Alıştırma 5. Burada 5 kişi birbirlerine ne oranda sportif aktivitelere katıldıklarını soruyorlar. Önce konuşmaları dinleyin, sonra da kitaptaki sütun boşluklarını doldurun. Biz size örnek olsun diye birincisini doldurduk. ماذا تحب من الرياضات؟ ألعب كرة القدم كثيرا. ماذا تلعب يا يونس؟ ألعب تنس أحيانا، لكن ألعب جولف كثيرا. وأنت يا سعيد؟ أذهب إلى القاعة الرياضية يوميا. هل تمارسين السباحة يا فريدة؟ لا، أمارس السباحة نادرا، أفضل التزلج. أمارس التزلج كثيرا. هل تمارس السباحة يا حامد؟ نعم، أسبح أحيانا، وأحيانا أركب الزوارق الشراعية. يا سونيا، هل ركبت الزوارق الشراعية؟ لا أبدا، أمارس الأيروبيك كثيراً.